يلا الناس اللي ختمة يا جماعة أو الناس اللي حافظة، ها كم مرة؟ كم مرة يعني، يعني كل يا جماعة عدد المرات، مش عايزين الصور، كم مرة؟ جزاكم الله خيرا. ثلاثة، في ثلاث مواضع في سورة الأنعام هنا، وما قدر الله حق قدره، دي متعلقة بالوحي، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فما فيش وحي، ما فيش كتب تنزل. وهنكلم الآن هل المقصود هنا اليهود ولا المشركين. وفي سورة الحج، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، ما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وفي سورة الزمر، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن المثلث ده، هناك رب سبحانه وتعالى، إله خالق عظيم سبحانه وتعالى، قوي عزيز، جعل يوم القيامة. فبالتالي هيكون في رسالة من السماء إلى الأرض عشان نعرف كيف نعبد هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى، وكي نعظمه تبارك وتعالى. ده يكون من خلال وحي، في وحي، يبقى إذا هيكون في رسل. فهنا هنتكلم إن شاء الله مين اللي نفى الكلام ده، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وده في الحقيقة طعن في ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنت هتثبت أن في رب سبحانه وتعالى وفي يوم قيامة، في ناس كده في رب وفي يوم قيامة. طيب الوحي، لا ما فيش وحي. طب ما فيش وحي وما فيش رسل، ازاي هنعرف هذا الاله؟ احنا بقى يعني الناس يبقى كويس. طب كويس دي نضبطها ازاي؟ ايه المعايير اللي هتضبطنا وتحركنا ويكون فيه الحلال والحرام؟ طيب واللي هينفي وجود الرب اصلا، خلاص يعني ما فيش رب، خلاص لا في بقى وحي ولا في يوم قيامة. طيب فده كده المثلث، يبقى الله سبحانه وتعالى أنزل وحيا في يوم قيامة، هنتحاسب على الوحي ده، الناس اللي اتبعت الوحي والناس اللي أعرضت عن الوحي. طيب يبقى كده ده الثلاث مواضع اللي في السورة. الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يقول ابن جزي رحمه الله أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة لهم، إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب. والقائلون هم اليهود بدليل ما بعده، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أن الذي قالها منهم مالك ابن الصيف، فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به، وهو إنزال التوراة على موسى عليه السلام. وقيل القائلون قريش، وألزموا ذلك لأنهم كانوا مقرين بالتوراة. يبقى إذن شفنا كده ترابط الآيات، لما ربنا عز وجل يعني حكى عن سيدنا إبراهيم، اتكلم التوحيد، خلاص نبدأ هنا نقرر أمر النبوة، يبقى في توحيد وفي نبوة. طيب فالله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره، مين هنا المقصود؟ اليهود، ده قول. القول الثاني قريش، اللي هم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الطبري، ركزوا معنا في الأثر ده، خطورة إن الإنسان يعني هو بيعاند لأجل العناد، أو بيجادل لأجل العناد، هو داخل مستدل. يعني يا جماعة للأسف في ناس هي مغلقة، مغلقة الأفق، داخل درس أو داخل مناقشة أو داخل مناظرة أو داخل مجادلة أو داخل تبادل أفكار أو أي حاجة، وهي أصلا خلاص معتقدة، فبالتالي مش هتحط أي احتمال إن هي تسمع كلام جديد بالمناسبة إلا ما يوافق هواها. خلاص الطبري بيذكر عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من اليهود، ده مرسل يعني، جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف، فخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر الثمين؟ هو ده كان ثمين، مالك بن الصيف ده يقولون كان ثمين جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أنشدك الله، هل أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد أن في التوراة، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر الثمين؟ وكان حبرا ثمينا فغضب. يعني ده أنت كده، طب فعلا هو موجود كده، هو عارف وده حبر، فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. يا الله، تخيلوا يا جماعة، كفر بمبادئه، كفر بمبادئه عشان يثبت وجهة النظر الغلط اللي عنده. دي خطورة الفكرة دي في الزمن ده، ان الواحد يكفر بمبادئه عادي، يقول له: بس انت زمان كنت بتقول. لا لا لا، ما كنتش بقول ولا حاجة اصلا، تمام يا عم، بس انت كنت بتقول لا لا لا، ما انا ما فيش، وكان ده اصلا كان غلط. يا مثبت العقل والدين يا رب، الله المستعان. فالمهم ده قال له: بص، طيب هو ربنا اصلا ما انزلش على حد اصلا، طب ده انت يهودي وعارف وانت حافظ التوراة، وده يعني او يعلم التوراة، ده حبر. قال: لا، ربنا ما انزلش على حد اصلا الكلام ده. فقال له اصحابه: ويحك، ولا على موسى؟ اصحابه بقى اليهود قالوا له: لا تعالى، ده احنا عارفين البر وغطاء، يعني ولا حتى على سيدنا موسى؟ قال: ما انزل الله على بشر من شيء، فانزل الله وما قدر الله حق قدره. سبحان الله. الشاهد ان عشان كده بعض السلف يعني بيقول ان سوره الانعام منها الايه دي وبعض الايات قليله يعني مدنيه، تمام. طيب ده القول الاول، ان دي يهود قالوا كده. بالمناسبه اليهود عملوا يا جماعه، خدوا منه الاشاره، يعني الاشاره اللي هم يعني مديها لهم ان هو حبر، وادوها لكعب بن الاشرف. ايه سوره النساء لما المشركين راحوا لليهود، طبعا يا جماعه المشركين كانوا بيعتمدوا ان اليهود دول اهل علم، تمام، يعني كانوا عارفين هم عندهم علم يعني. فالمهم راحوا المشركين سالوا اليهود عن النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص. ف قالوا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني قالوا لهم، تخرج مع اليهود، يعني: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بيقولون أنتوا صح. شوفوا البغي والحقد والحسد، مع أنه عندهم علم، عندهم علم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا. أنت عارفين يا جماعة بعض الإسرائيليات، بعض عفوا الأثار، إن قالوا لكعب بن أشرف: طب اسجد للأصنام بتاعتنا عشان فعلا نتيقن ان احنا صح والنبي عليه الصلاه والسلام ده كذاب. فسجد لهم للاصنام وكفر بمبادئه، عادي كفر بمبادئه، نسال الله السلامه والعافيه. فبدايه الايه ان اللي بيعمل كده ده لم يقدر الله حق قدره. هو بيقول ان ربنا ما انزل، قالوا: ما انزل الله على بشر من شيء. تخيلوا ال 17 ال 18 نبي اللي مروا معنا، اللي من ذريه سيدنا سواء نوح او ابراهيم على خلاف، كل ده بيقولوا لا، ربنا اصلا ما انزلش اي حاجه على اي حد. ليه؟ عشان مبادئ. وخلي بالكم، اذ قالوا ما انزل الله، هو جماعه اللي قال مين؟ واحد. طيب حد يعرف ايه يا جماعه؟ يعني هو اللي قال واحد، اللي قال ما انزل الله على بشر من شيء على القول ده يعني، خلاص. العلماء قالوا: اصل هم اليهود برضو ما قتلوهوش، يعني المفروض ده كفر. القول الثاني، ليه نسب القول ليهم جميعا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء؟ هم برضو مشتركين معه في نفس الجريمة، إن هم بيجعلوا الدين بتاعهم قراطيس، خلاص. يعني إحنا فضل الله عز وجل من رحمة ربنا بأمة النبي عليه الصلاة والسلام إن القرآن كله جماعة في كتاب واحد، اللهم لك الحمد لك الشكر، إن ربنا عز وجل يعني ألهم الأمة إن هي تجمع القرآن. طبعا كانت على الخرق والعظام ونحو ذلك، فالصحابة جمعوا القرآن في كتاب واحد. اليهود ما عندهمش كده، خلاص. اليهود عندهم ده قراطيس، تخيلوا كده يجيبوا مثلا الحاجة اللي هي متعلقة بحسن الخلق وسماحة الإسلام، ماشي دي تمام خليها هنا. دي بقى ولا وبراء ونصارى وغير مسلمين وكفرة، لا دي خليها هنا شوية، دي ما تطلعهاش لأي حد. حدود وتحكيم شريعة لا لا دي برضو لا مش تبعنا هنا دي. طيب ولاء وبراء دي برضو مش بتاعتنا. طب الجهاد في سبيل الله والنصرة لا برضو دي هاتها كده هنا شوية. الضمير والتعامل مع الناس بالخلق الحسن والسماحة والنظافة من الإيمان والحاجات الحقيقة تمام هاتها دي. يلا يجي بقى الواحد عليه بقى قضية وكده يطلعوا له بقى اللي هم عايزينه، سماحة وإسلام وكده تمام، الموسيقى حلال برضو مش مشكلة عادي، الدين يعني الواقع اتغير وعادي يعني رفع عن نفسك مفيش مشكلة. الربا لا ده في الدرج اللي تحت، في حاجة اسمها فوائد ودي تتمشي برضو، يلا انت عايز يمشي تمام بسم الله. الست انا بسمع الست او بسمع فيروز وكده عادي، وما لقيناش اصلا في الدين ان الموسيقى حرام، مفيش مشكلة عادي. فاليهود يعملوا كده، تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، بيبدوا بعض الحاجات اللي هم عايزينها وبيخفوا حاجات كتيرة جدا من الدين. ودي خطورة، دي خطورة ان الانسان الله عز وجل يعني يستأمنه على الدين يكون مبلغ ويكتم. فتأمل هنا، وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. ده أنتوا كمان يعني هو أنزل سبحانه وتعالى ومش بس كده، لأنه عليه السلام أخبرهم بالعيوب اللي عندهم، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. يقول ابن جزي الخطاب لليهود أو لقريش على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. فإن كان لليهود فالذي علموه التوراة، وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قل الله، يبقى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله مباشرة، لأن الجدال هنا يا جماعة مش هينفع خلاص. في ناس انت بتصل معها لنقطة معينة هتتكلم تاني هتهين العلم اللي عندك. قل الله مباشرة ثم ذرهم اتركهم في خوضهم يلعبون، في باطلهم. وتتأمل هنا خوض ويلعب، سبحان الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. طب ده القول ده ان ده اليهود، لو على القول المشركين ان قالوا اهل التفسير يعني الصورة قل قل قل قل، فمع كثرة الضغط لك وبعدين طيب كل ده قل قل قل، بص يا عم وربنا اصلا ما نزلش حاجة اصلا، احنا تعبنا وربنا اصلا ما نزلش حاجة اصلا، لا موسى اللي احنا حتى كنا بنروح لهم اليهود لا انزل عليهم شيء، ولا حتى سيدنا ابراهيم ابو البشر ربنا اصلا ما نزلش عليه حاجة اصلا، عشان ترتاحوا. يا خطورة يا جماعة الضغط، خطورة الضغط. الإنسان لما بيعيش تحت ضغط معين بيتأثر بيه، تعيش الإنسان بيعيش في بيئة صالحة مع صحبة صالحة بيدعو الله سبحانه وتعالى بيتأثر بهذا الأمر، والعكس بالعكس. الإنسان سبحانه الله يتعجب يعني، برضو قصة الرجل اللي هو كان بيمر على صاحبه اللي هو كان بيعمل ذنب دايما، تقول له أقصر يعني كفاية، فيقول خليني وربي يا عائم كفاية خليني وربي. حد ما قال له خليني وربي، قال أبعدت علي رقيبا. طب أنت هتتعبني، طب والله العظيم ربنا لن يغفر لك، قال والله لا يغفر الله لك. يلا بص عايز يقفلها له هو. فربنا سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي، أدخل هذا الجنة أدخل هذا النار، في رواية أحبطت عملك. ليه يا جماعة الإنسان بيصل لمرحلة دي مش بتاعته، فنسأل الله السلامة والعافية. فهنا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول ابن جزي رحمه الله قل الله جواب من أنزل، واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله، أو مرفوع بالابتداء يعني مبتدأ، طيب يقول الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. يقول الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أي القرآن. هذا الكتاب يا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوحيناه إليك كتاب كثير البركات والخيرات لمن اتبعه في الدنيا والآخرة. كثير منا مش بيفكر في المعنى ده أو يعني مش بينوي الأمر ده، فبالتالي ارتباطه بالقرآن قد يكون قليل. إن القرآن يا جماعة كتاب بركة. يعني بركة؟ بيقولوا البركة، عارفين البركة؟ كلنا عارفين البركة. البركة دي القراطيس، القراطيس يا جماعة ماشي حاضر جزاكم خير، صحيفة من ورق، صحيفة من ورق أو غيره، يعني تجعلونه قراطيس مقطعة أجزاء، يعني الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني يؤمن ببعض ويكفر ببعض. خلاص، لما للأسف يكون الخطاب مثلا الدعوي كله مرتكز في حتة معينة بس، نيجي بقى الأبواب أساسية في الدين الناس ما تتكلمش فيها، حاجات معينة محرمة، حاجات بقى في الشريعة، حاجات بقى في الجهاد في سبيل الله بالضوابط الشرعية، حاجات كده في ناس كده، ناس الله سبحانه وتعالى فيها بتعمل القرآن كده الآن. خلاص، فده المخصوص كلمة القراطيس يعني. الله ماشي، احنا كنا بنقول كنا بنقول مبارك القرآن وهذا كتاب مبارك. البركة قلنا دي كثرة الخير ونمائه. قلنا بركة المية دي اتسمت كبركة المية اللي كثرة المية اللي فيها. فهذا الكتاب القرآن كثير الخير وجم المنافع والفوائد، فيه الهدى لكل خير والتحذير من كل شر. هذا القرآن يا جماعة مشتمل على مصالح الدنيا والآخرة، وفيه علوم الأولين والآخرين، فعلا مبارك في ألفاظه ومعانيه وأحكامه. يعني الإنسان القارئ للقرآن كثيرا واللي بيعلم القرآن واللي بيعمل بأحكامه ده بينتفع، بيكون بقى فيه استنارة عقل وفكر وذكاء نفس وطهارة قلب وصفاء عقيدة وسلامة منهج وسعادة في الدنيا وفي الآخرة وهمة عالية وتفكير مختلف وتعامل مع البلاء مختلف، كما قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. في الطبري ابن عباس يقول تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن ينزل بقى الآية هنا تيجي وهذا، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أبطل بالدليل قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، ذكر بعده سبحانه وتعالى القرآن الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كتاب أنزلناه، وهذا كتاب مبارك أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. مصدق الذي بين يديه يعني مصدق الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، يعني إن هو بيصدقها إن هي من عند الله عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزلها بعد إن هي خلاص حرفت، بس أصلها من عند الله سبحانه وتعالى طبعا، تمام. أو برضو القول الثاني، يعني مصدق لها بموافقته لها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. كل الأديان خلاص تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك. ماشي، القرآن ده نزل ليه؟ نزل عشان نقرأ الحرف بعشر حسنات فقط، عشان نستفيد احنا كل انسان منه من البركة فقط، ما ننشرش البركة دي بين الناس لا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها. أبو بكر عن عاصم قرأ ولينذر بالغيبة وقرأ الباقون بالخطاب يعني ولينذر أم القرى عن القرآن. تأملوا يا جماعة صلى الله عليه وسلم كده الآيات مكية، يعني الإنسان ما عادش كده يفكر يقول يا يعني الصحابة الآن في مكة، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة، وتنزل آية تقول لهم ده هتبقى أم القرى مكة دي، وكل القرى هيأتون إليها للحج والعمرة. سبحان الله، تخيل كده نفسية الصحابة وهم في مكة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجرة وراء مثلا مين ابن جعشم؟ سراقة نعم خلاص، فقال له انت هتاخد سوار كسرى. سبحان الله، في يعني ملك بال في الشام والعراق خلاص بتاع الفرس. يا الله ايه اليقين ده وايه العقيده دي؟ احنا لسه يا جماعه في البدايه، يعني احنا لسه في مكه، وتنزل الايه ولينذر ام القرى او القرى بتاعتنا، ولتنذر ام القرى ومن حولها. كل ده يحتاج انذار ويحتاج تعليم بقى القران والنشر المعاني دي. امتى عندهم يقين في موعود الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن جزي ولتنذر عطف على صفه الكتاب. يعني ايه عطف على صفه الكتاب؟ المحقق يقول كأنه قيل أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار، يعني نازل كده للاثنين، للبركات وللتصديق وللإنذار أيضا. طيب ولتنذر أم القرى، الإنذار هو التخويف والتحذير بما يتوقع من ضرر، ضده البشارة، ضده البشارة، لكن مبشرين ومنذرين. وفي البخاري حديث وفي مسلم أيضا في الصحيحين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النذير العريان، يعني أنا النذير من الإنذار، يعني أنا النذير العريان، يعني الذي أذهله عن لبس ثيابه ما يخافه على قومه من الشر صلى الله عليه وسلم، يعني فبادر إلى إنذارهم فجاءهم عريانا مسرعا، التشبيه كده عليه الصلاة والسلام. تمام، والإنذار هنا أبلغ من البشارة، لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب يبقى ولتنذر أم القرى، يقول ابن جزي أم القرى مكة، وسميت أم القرى لأنها مكان أول بيت وضع للناس، ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها، ولأنها يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق. يبقى أم البلاد يا جماعة مش أي بلد تانية، يعني مش مصر بقى ولا غيرها، خلاص أم القرى هي مين؟ مكة. تمام، ده دين قرآن. طيب وبالمناسبة القرى جمع قرية، وهي البلد والمدينة اللي هي بتجمع يعني ناس كثير. ليه سميت قرية؟ أخذ من القري وهو الجمع، ومنه سمي القرآن الكريم لأنه يجمع صورا وآيات كثيرة، لأنه يجمع صورا وآيات كثيرة. ومنه ثم أيضا قرو الماء لأنه يجمع ماء كثيرة. طيب عند الطبري عن ابن عباس في قوله ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني بأم القرى مكة ومن حولها من القرى إلى المشرق والمغرب. تأمل كده اللي يعني الصحابة هما بيسمعوا يا يعني احنا ندعو إلى الله المشرق والمغرب والدنيا تتفتح جدا كده، سبحان الله. طيب تيجي بقى الآيات اللي بعديها، قال الله سبحانه وتعالى ولتنذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. يعني الناس يا جماعة اللي بتقرأ عن الدار الآخرة وعندها يقين بالدار الآخرة دول بيؤمنوا بالقرآن. بالعكس، كل ما يقرأوا في القرآن أكثر يزداد إيمانهم بالدار الآخرة، وكل ما يقرأوا عن الدار الآخرة أكثر يحتاجوا إلى القرآن عشان يقدموا به إلى على ربهم سبحانه وتعالى. ده علاقة الدار الآخرة بالقرآن. ومن أهم صفات الناس دي اللي هم بيحافظوا على أهم الشعائر وهم على صلاتهم يحافظون. لذلك إذا وجدت مشكلة في الصلاة على طول هتعرف ان في مشكله في الدار الاخره، في التفكر واستحضار المشاهد والموت، فهيكون برضو في مشكلة في القرآن ترابط على طول دار آخرة قرآن صلاة. طيب قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الآيات. طيب يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هنقف كده الأول يا جماعة، يعني ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. في طبعا اليهود كانوا بيفتروا على الله كذبا، يضع إيده على إيد الرجم، الدفات اللي زي اللي احنا قلناها، يشيل دي في الدرج الفلاني ده في الدرج الفلاني، يجي له واحد ابن عمه يقول له خلاص هات الشاي بتاعك وحلال حلال حلال، تمام. ده عندهم التحريف خلاص. احنا بقى نسأل الله سبحانه وتعالى في الواقع بقى بتاعنا وفي الأمة بتاعنا ازاي بقى يكون افترى على الله كذبا؟ ان واحد يكون اصلا العلم عنده ضعيف، يعني اصلا العلم عنده ضعيف، ما عندوش حتى الآلة القوية جدا في العلم، يكون بذل عمر كبير جدا في العلم، تمام. فليه افترى على الله الكذب؟ اذا ان هو يتكلم وهو مش عارف، ما انهاش كتب، او ان هو يكذب على الله فعلا. ليه هو شايف كده؟ هو شايف كده بجهله. واحدة كده من اقربائي، يعني ستات كبيرة ربنا يا رب يبارك فيها ويرضى عنها، بتقول لي والله كنا في مكان كده وحد كان معانا من المشايخ كده، فواحدة كبيرة قالت له يا ابني الموسيقى حرام ولا حلال؟ قال لها والله يا حاجة يعني انا شايف، بص اول ما قال انا شايف قلت خلاص، اصل هو شايف يعني، طب ما انا شايف برضه، وكل حد فينا انا بيسمع الدرس هو شايف. والله يا جماعة حاجات بتوجع القلب فعلا، انا شايف يعني والله لو بتتسلوا كده وعادي وبتسمعوا تمام ماشي، لكن لو في يعني شويه زياده. طب ايه بقى الضابط؟ يعني برضو نتكلم حد يقول لي احيانا يكون حلال وحرام، طب مين الضابط؟ يعني اي موسيقى بالضبط الحرام واي موسيقى حلال؟ يعني انت بناء عليه فرقت، سبحان الله. فالكذب على الله سبحانه وتعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اللي بيكذب على الله سبحانه وتعالى لاسباب كثيره جدا خلاص، منها قد يكون هوى وشهوه او كفر بالمبادئ زمان، زي مثلا كان يقول النقاب فرض، بعد فترة يقول لك النقاب مش من الدين أصلا، سبحان الله. طب ليه كده؟ يعني إيه اللي حصل؟ فترة كان يقول الموسيقى حرام بالمذاهب الأربعة ومن كل إجماع، بعدها لك فيها خلاف، بعدها لك لا ده القول اللي يقول الموسيقى ده حرام ده متشدد، أنا بسمع الست وبسمع، والتاني يقول لا أنا بسمع برضو فيروز والدين يسر. وإيه جماعة اللي بيحصل؟ طيب ليه كده؟ سبحان الله. فربنا يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ده نوع أول. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يقول ابن جزي هو مسيلمة وغير من الكذابين الذين ادعوا النبوة. الثالث ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هو النضر بن الحارث لأنه عارض القرآن واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. ده بقى نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، اللي بيقول لك الشريعة دي غير صالحة لأي زمان ولا أي مكان، أو الدين ده كان أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقط، أنا بقى هعمل حاجات هتكون أحسن من القرآن خلاص. وده مر معنا في سورة المائدة التفصيل فيها وما لم يحكم بما أنزل الله، تمام. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يقول ابن جزي جوابه محذوف تقديره ولو ترى أي لرأيت أمرا عظيما، والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين، فتكون اللام للعهد، أو أعم من ذلك الظالمون هتكون عامة فتكون للجنس. باسطوا أيديهم أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وهذه عبارة عن التعنيف في السياق. والشدة في قبض الأرواح، اليوم تجزون، يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه، يعني في وقت السكرات، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير يا رب العالمين، أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد، اليوم تجزون يعني من الآن لحد جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الهون أي الذلة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تخيل اللي كانوا بقى بيكذبوا على ربنا وبيميعوا في الدين وبينفقوا يداهن ويكتم ال يبدونها ويخفون كثيرا ايا كان، او يقول والله انا شايف يا جماعه انا يعني قولي احسن من كلام النبي، وما يقولش كده. سؤالك عن النبي كان يقصدهم ايامهم، واللحيه دي ما كانش فيه موس ان حد يحلق اللحيه بتاعته، لكن الان خلاص يا سلام، يعني ما كانش مثلا فيه مثلا حلق الابط والعنه والكلام ده، ما كانش فيه حاجات كده، كذب صراحة. فاللي بقى شايف كله ده، الله عز وجل يقول ولقد جئتمونا فرادا، مفيش حد يا جماعة هناك هيغني عن حد، مفيش حد هيغني عن حد، اللي كان بقى بينافق حد وبيجامله، لا مفيش عند ربنا الكلام ده، بل هناك بيلعنوا بعض، كلما دخلت أمة لعنت أختها، سبحان الله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، ربنا يتبنوا عفان من عذاب ولعنهم لعنا كبيرة. ما فيش، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول الله سبحانه وتعالى فرادى، يقول ابن جزي منفردين أي عن أموالكم وأولادكم، لأن ممكن الإنسان يحصل أموال من الدين بالمناسبة، يجامل فياخد فلوس، تمام، وأولادكم أو عن شركائكم. والأول يترجح بقوله وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد سبتوهم. وترجح الثاني بقوله وما نرى معكم شفعاءكم، اللي هي الأصنام والشركاء، ما فيش يوم القيامة، ما لم ينفعهم شيء. لقد تقطع بينكم تفرق شملكم. ومن قرأه بالرفع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله استعمال الأسماء، اللي هو لقد تقطع بينكم، ركزوا معنا بينكم، أو يكون البين بمعنى الفرقة أو بمعنى الوصل، هيكون فاعل يعني. ومن قرأه بالنص فالفاعل مصدر الفعل أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم. طيب ناخد بقى الفوائد نختم بيها. مش هنوضحها، حاضر هنوضحها تاني، حاضر دي ماشي. الفائدة الأولى أو يعني فوائد كده بسرعة، إن لا مجال مع العابث. الإنسان اللي عنده عبث، اللي هو ما عندوش احترام وتوقير للكلام ده، لا تجادله. لذلك وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب، وبعدين قل الله ثم ذرهم، اتركوا. الحاجة الثانية إن في قول الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إن القرآن زي ما ذكرنا كثير الخير والبركة. قلنا جماعة أعظم كتاب يرقق القلب هو القرآن، أعظم كتاب يزود الهمة هو القرآن، أعظم كتاب يصدر عن القبيح والمعصية هو القرآن، أعظم كتاب يزود البركة في الوقت هو القرآن، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. مش عايزين نتعامل معه حرف بعشر حسنات فقط، لا، محتاجين بقى نتعامل معه بقى فعلا هو كلام الله تبارك وتعالى. اللي بينور الطريق في البلاء هو القرآن، اللي بينور الطريق في ظلمات الفتن والشهوات والشبهات القرآن، اللي بيفرق بين الحق والباطل ويخليك تاخد القرارات الصح هو القرآن. والله يا جماعة فعلا القرآن اللي سمه مبهر بيه، يعني ما قلتش حاجة جديدة يعني، بس هو فعلا سنة يقعد يفكر كده، ما هذا الكتاب، تأمله كده كتاب صنع ايه بس، يعني سبحان الله. من أول النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا أي حد مرتبط بالقرآن تم صنعه كده، يعني مش صنع في الصين، بقى صنع في القرآن، القرآن فعلا صنعه. ولنا فضل أربع دروس كيف تعامل السلف مع القرآن، أو عفوا كيف تتعامل مع القرآن من خلال قصص السلف. أنصحكم بس معوها اتكلمنا يعني عن المعنى دي فضل. طيب أيضا من الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى ركزوا معنا في النقطة دي، ولتنذر أمة القرى ومن حولها. بعض اليهود، ركزوا معنا جماعة في النقطة دي، بعض اليهود نسأل الله عز وجل أن ينتقم من اليهود ومن والاهم، وأن ينصر إخواننا في غزة في جميع بلاد المسلمين رب العالمين. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلا جزيرة العرب فقط. ليه؟ طيب ليه النبي ما لم يرسل دعوة عالمية؟ يعني قالوا لا، لأن ربنا بيقول في كتابكم ولتنذر أم القرى ومن حولها، وكمان في كم موضع شاركونا جماعة، كم موضع في القرآن ولتنذر أم القرى ومن حولها؟ ها جزاكم الله خير. في موضعين فخلاص، اذا كده دعوه النبي عليه الصلاه والسلام دي تكون لجزيره العرب فقط، اي حد تاني لا، مش شرط يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام. طبعا نقول ان دل القران والسنه الصحيحه واجماع العلماء ان رساله النبي عليه الصلاه والسلام عامه شامله لجميع الناس. طيب هتقول لي طب الدين الرد، اقول لك اكيد يعني انا هربنك شوفها وهمشي، لا كده نرد ان شاء الله خلاص. طيب للعلماء فيها اقوال، منها ومن حولها ده صادق، يعني بالدنيا كلها. ليه الدنيا كلها؟ لان الدنيا عند الله سبحانه وتعالى شيء بسيط جدا كما نقطه، فالمقصود كما ذكرنا المشرق والمغرب قول ابن عباس، يعني كل العالم خلاص ومن حولها. القول الثاني ركزوا معنا، العلماء قالوا ان غاية ما في الباب هنا ان الآية هنا اقتصرت على انذار ام القرى ومن حولها، وسكتت عما سوى ذلك، سكتت عما سوى ذلك، فجاءت بقى الآيات الاخرى صريحة في الانذار بالتعميم. أمثلة مثلا سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على العبد ليكون للعالمين نذيرا، وبرضه في إنذاره. وفي سورة الأعراف، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سورة سبأ، وما أرسلناك إلا كافة للناس. واضح المعنى ده؟ طيب برضه في حاجة كده معروفة يعني ذكرها أهل التفسير، بيسموها دي من فنون المناظرة جماعة، من فنون المناظرة، اسمها السالبة الكلية تنقضها موجبة جزئية، سالبة كلية تنقضها موجبة جزئية. يعني هم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، دي تفيد العموم، يعني ربنا ما أنزلش أي حاجة أصلا، تمام؟ مع أنهم عارفين سيدنا موسى سواء على المشركين أو اليهود. فنيجي لموجبة جزئية، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فدي معروف يعني في علم المناظرة. فبرضو من الفوائد، ودي في يعني من بلاغة الآيات، إن أولا أنزلناه ده فعل، خلاص جملة، يعني أنزل الله سبحانه وتعالى جملة فعلية. ليه ربنا قال أنزلناه مبارك مصدق؟ ركزوا معنا، أنزلناه لأن الإنزال ده بيتجدد وقت بعد وقت، خلاص يعني كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الحديثة بعد الحديثة. طيب وبعدين جه اسم مبارك، وبعدين جه اسم تاني أيضا مصدق، والاسم كما تعلمون في اللغة ده للدلالة على الثبوت والاستمرار وديمومة البركة. فلما كان الإنزال يتجدد عبر بالوصف الذي هو الفعل، ولما كان وصفه أي القرآن بالبركة والصدق وصفا لا يفارق، مستحيل يكون غير كده، عبر سبحانه وتعالى بالاسم الدال على الثبوت، يعني بركة القرآن وصدق القرآن دي ثابتة مستقرة، والله أعلم. طيب المعنى اللي ما كانش واضح في بينكم، احنا قراءتنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، تمام؟ طيب يقرأ بينكم بضم النون على أنه فاعل، لقد تقطع. مين اللي تقطع؟ بينكم. ايه البين ده؟ ده بيسموه اسم متصرف خارج عن الظرفية بمعنى الوصل، بمعنى الوصل. يعني لقد تقطع الوصلات اللي بينكم، اللي كانت يعني بينكم. طيب أيضا من الفوائد، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، كما قالت قريب زيها في سورة الأنفال، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أيضا من الفوائد التحذير من الاهتمام بالدنيا، تحصيل المال والولد والجاه والانشغال بهم عن الله سبحانه وتعالى وعن الدين وعن الدار الآخرة، ودون الاهتمام بالإيمان بالرسل، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم. كل أم مشغولة بقى بالأولاد وسيب الدين، كل أب بقى مشغول بالأولاد والمال والجاه والسلطان وسيب الدين، نقول له هتنزل القبر لوحدك فقط. الله المستعان. وبرضو من الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى أخرجوا أنفسكم، يعني ده كلام شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى وأيضا تفسير الشيخ السعدي، أخرجوا أنفسكم في دليل على أن الروح جسم، الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه، فهذه حالهم في البرزخ. وبكده فضل الله سبحانه وتعالى نكون أنهينا مجلس اليوم، إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.